الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والآن نستمع لقراءة الصحيح من الأخ النعيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال جبل الحب الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المدرس المبكر مثل البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح باب ذكر المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها أثر الدم. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن رسول بن صفية أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ركنها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قالت قال خذي فرصة من مسك فطهري بها قالت كيف أتطهر قالت تطهري بها قالت كيف قال سبحان الله تطهري فإذا ذكرها إليه فقلت تتبعي بها أثر الدم. هذا الباب نفسه باب شهود الحائض العيدين. قال رحمه الله باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزم من صلى. حدثنا محمد بن هو بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب عن ايوب عن حفصه قالت كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن بالعيدين فخرجت امراه فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن اختها وكان زوج اختها غدا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشره غدوه وكانت اختي معه في ست قالت كنا نساوي الكلمه ونقوم على المرور فسالت اختي النبي صلى الله عليه وسلم على احدى إذا لم يكن لها جباب ألا تخرج قال لتجلس صاحبتها ودعوت المسلمين فلما قدمت الماضية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي نعم وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول يخرج العواتق وذوات القلوب أو العواتق ذوات القلوب والحيض وليشتم الخير ودعوة المؤمنين ويعتزم الحيض المصلى. قالت حفصة فقلت الحيض فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا. قال الإمام البخاري رحمه الله باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة وكانت أختي معه في ست قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج قالت لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي، سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة فقلت الحيض، فقالت أليست تشهد عرفة وكذا وكذا. الإمام البخاري ساق هذا الباب وتحته هذا الحديث ليبين جواز شهود الحائض صلاة العيدين، لكنها تشهد صلاة العيدين ولا تصلي مع الناس، لأن الحائض لا تصلي، وهذا محل اتفاق بين المسلمين أن الحائض لا تصلي ولا تصوم، لكن تشهد. وفرق بين أن تشهد وأن تصلي، فقول تشهد العيدين يعني تحضر صلاة العيدين ولا تصلي، بل تعتزل المصلى. وهذا فيه دليل على أن المصلى في العيد حكمه حكم المسجد في عدم لبث الحائض فيه، وهذه من المسائل والأحكام التي ينبغي أن يتنبه لها الناس. وفيه أنه يرجى من خروج الناس يوم العيد الخير، لأن اجتماع المسلمين سبب لنزول بركات ونزول الرحمات ونزول التبريكات، ولذلك تشهد الخير، فكونهم يصلون كل ذلك من أسباب محبة الله لهم، وكل من شهد مجامع الخير فإنه يصيبه منها بقدر حظه منها حتى ولو لم يكن يصلي. وهذا فيه أن جليس القوم منهم، فيه أن جليس القوم منهم، هؤلاء القوم لا يشقى جليسهم، مع أنه الحائض ما تصلي ولا تقرأ القرآن، ومع ذلك إذا شهدت صلاة العيدين فإنه يصيبها من بركة دعائهم وما ينزل من الخير على الناس بسبب إظهارهم لشعيرة الله، ما يرجى لها أن يصيبها معهم ما أصابهم. وفيه دليل على أن المرأة لا تخرج إلا بالجلباب وهي العباءة معروفة، وما يراه الناس اليوم وما نراه اليوم في أسواق المسلمين من خروج النساء كاسيات عاريات أمره لا يقره شرع ولا يقره عقل ولا عرف. فينبغي لمن له ولاية على المرأة أن لا يجعلها تذهب إلا وهي متجلببة ومتحشمة، وإلا كان من جملة من ينزل سخط الله عليه. نعم. طيب اقرأ لنفسه. ثم قال البخاري رحمه الله: باب إذا حاضت في شهر فلا تحيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح: إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. وقال عطاء: أقرأها ما كانت. وبه قال إبراهيم. وقال عطاء: الحيض يوم إلى 15. وقال معتمر عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة تردم بعد قرؤها بخمسة أيام، قال: النساء أعلم بذلك. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحمل. من الحيض، لقوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وما خلق الله في أرحامهن هو الحيض وليس الحمل. طيب، البخاري رحمه الله بوب هذا التبويب ليشير بذلك إلى أن المرأة لا تعتبر معتادة إلا إذا استمر بها الدم مدة معينة 3 مرات، يعني لو جرى بها الدم في الشهر الأول 7 أيام، وفي الشهر الثاني 7 أيام، وفي الشهر الثالث 7 أيام، كم تكون عادتها؟ 7. وأن 3 بها تستقر العادة، هذا هو الحكم الذي أراد أن يبينه البخاري بهذه الترجمة. يعني لو جاء 3 أشهر باستمرار 7 أيام، ثم جاء في اليوم الرابع 6 أيام، فعادتها 6 أو 7، عادتها 7، يعني تستقر العادة بكم؟ ب3 مرات. وهذا معنى قولي: باب إذا حاضت في شهر 3 حيض، وما يصدق النساء من الحيض في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. نعم. ثم قال البخاري رحمه الله: انتبه. العادة أن المرأة يأتيها الحيض في كل شهر مرة، فإذا جاء في 3 إذا جاء في 3 أشهر، البخاري ما عنا بذلك استقرار العادة، لأنه قال في شهر 3 حيض، هذا خلاف العادة. فإذا جرى بها الدم في الشهر 3 مرات، هل يعتبر هذا حيضا واحدا أو يعتبر حيضا مستأنفا؟ فيه نزاع. مذهب البخاري أنه يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، فيما يمكن من الحيض، وهذا مما يمكن أن يقع من النساء، واضح؟ ولذلك قال الشيخ: فإنه يقبل قولها لأنه ممكن. وقال بعض العلماء: يقبل قولها لكن ببينة، لأنه خلاف العادة المعروفة من حال النساء، لأن غالب النساء كم يأتيها في الشهر؟ مرة واحدة، وهذا خلاف الأمر الذي جرت به العادة، فيقبل قولها على مذهب البخاري مطلقا. وعلى مذهب بعض العلماء يقبل بكم؟ ببينة. يقبل بأي شيء؟ ببينة. فإن أتت ببينة تشهد لها صدقت ويقبل قولها. فش معنى تقبل يقبل قولها ببينة وبغير بينة؟ هل هنالك داعي للبينة؟ نعم، لأن مسألة الحيض تتعلق بها أحكام. ما هي الأحكام المتعلقة بالحيض؟ عدد النساء، كونها خلاص زوجها خرجت من عصمته مبني على مسألة إيش؟ العدة. فلو افترضنا أنها جاء في شهر 3 مرات والرجل طلقها، هل تبين منه بذلك ولا ما تبين؟ تبين، إذا صدقت بانت منه، وإذا لم تصدق ها لا لم تبن. والصحيح أنها تبن منه إذا أتت ببينة تشهد لها. نعم. عشان كده القول الذي هو أقرب واختاره ابن تيمية أنها إن جرت بها الحيضة 3 مرات في شهر واحد لا يقبل قولها إلا ببينة. فيقوم مذهب الإمام البخاري في قوله: باب إذا حاضت في شهر 3 حيض ويصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، كأنه يرجح إيش؟ أنها تقبل بغير بينة. والصحيح أنها تقبل بغير، تقبل ببينة أو بغير بينة؟ تقبل ببينة. لماذا أن طلبنا البينة؟ لأنه خلاف عادة النساء. وطيب إذا حاضت في مرة واحدة في الشهر نطالب ببينة، لماذا؟ لأن هذا غالب عادة النساء. طيب ها في إشكال؟ إذا بيتكلم ها يعني يأتي جماعة من أهلها يقول نعم حاضر. طيب إن قالت إنها حاضت في الشهر مرتين تطالب بالبينة؟ تطالب بالبينة؟ يعني صرتم فيها على قولين أنتم، والعلماء لهم فيها قولان، منهم من يرى أن ثلاث مرات في الشهر بعيد ولذلك لابد من بينة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن حاضت مرتين فالأظهر أن لا تطالب بالبينة، لأن غاية ما في ذلك أنها نصفت الشهر وتنصيف الشهر معتبر فيما يتعلق بأمر الحيض، إذن الصحيح أنها لا تطالب. طيب إذا حاضت مرة واحدة لا تطالب بالبينة بالاتفاق. طيب طيب لو ادعت انها حاضت في شهر ثلاث مرات وزوجها ينكر ذلك ها نقول لها هات بينة تشهد لك انك حضت ثلاث حيضات في هذا الشهر، لأنها ربما تريد أن تفارق زوجها وتقول انقضت عدتي ولا سبيل له علي، وطبعا دار الرجعة بعد شنو بعض الحيض الأودى من باب إيش من باب النظر، وله نظر في هذا حبات كذا، فهي جاءت إليه بثلاث حيضات ومنتظر الشهر الأول الحيض الأولى ويراجع في كم في الطهر الثاني، فإذا بها قالت لا أنا انتهيت من الحيضات الثلاثة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خلاص قالت هذه الثلاثة قروء واسترحنا منه ولا سبيل له علينا، تأتي بالبينة، فإن شهدت لها البينة قدمت البينة على إنكار الزوج، وإذا لم يوجد لها بينة فالقول قول من؟ قول زوجها مع اليمين أو بغير يمين. ها ربما تصير قضاة يا أخوان تحكم بين الناس، كل من كان القول قوله فلا بد فيه من اليمين لدرء التهمة، هذه قاعدة قضائية متفق عليها، كل من كان القول قوله فبيمينه، قال شيخنا الشيخ محمد وكل من يقبل قوله حلف في نظمه في القواعد. طيب لو ادعت أنها حاضت ثلاثة حيضات في 20 يوم يقبل قولها ولا لا؟ لا يقبل قولها لا ببينة ولا بغير بينة، لا يقبل قولها لا ببينة ولا بغير بينة. طيب اقرأ. بعض الناس قد يستنكر طريقة القراءة التي قرأ بها أخونا النعيم أو يكون جديد عليه، هذه طريقة الأقدمين في قراءة كتب السنة، وأما قراءة بعض الناس إذا خشي لحن في القراءة لا بأس تركه، يكون تركه أفضل إذا كان يخشى أن يلحن لا بأس، أما إذا كان يعتمد نفسه ولا يلحن فلا حرج عليه، عشان الناس ما يقولوا ده إيش هذا الشيء وغريب. استقراءات الشيخ عبد العزيز بن باز يقرأ عليه على هذه الطريقة، يقرأ عليه الزاد، يقرأ عليه المنتقى، ويقرأ عليه الفتح، ويقرأ عليه كل كتب تقرأ عليها على هذه الطريقة، وفيها نوع من إيه؟ تخفيف على الناس يعني. لا بأس، اقرأ. قال حدثنا احمد بن رجاء قال حدثنا ابو سلمه قال سمعت هشام بن عروه قال اخبرني ابي عن عائشه ان فاطمه بنت ابي قريش سالت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني كنت معه فدخلته افادعو الصلاه فقال لا ان ذلك ادخل ولكن دع الصلاه قدر الايام التي كنت تحيطين فيها ثم اغتسلي وصلي. نعم. هذا الحديث فيه أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، فقال لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. نعم. قال إن ذلك عرق، دائما أقروها إن ذلك عرق بكسر إيش الكاف، وهو يكسر إذا كان المخاطب أنثى، وهذا كثير في الأحاديث. قال عليه الصلاة والسلام في أم سلمة لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة أنه مرأتا كنيسة في الحبشة، ماذا قال لهما؟ أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك. وضبطه بعض أهل الحديث بالفتح، لكن الأكثر من رواة البخاري بالكسر. ذلك قال إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. هذا فيه أولا من مسائل الأحكام جواز تعليل الأحكام، وأن تعليل الحكم كانت هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فيما ظهرت علته، فقال عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، ثم قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فذكر العلة. وهنا قال إن ذلك إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق بكسر الكاف. وفي هذا الحديث أن المستحاضة تصلي، فالاستحاضة لا تمنع من الصلاة، لكن تغتسل قبلها وتتوضأ لكل صلاة. عشان كده قالوا المستحاضة، الفقهاء قالوا هي كصاحب السلس، المستحاضة أشبه بصاحب السلس الذي يأتيه البول بصورة مستمرة، يتوضأ لكل صلاة، والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة ولا يضرها ما نزل منها بعد ذلك، لكن تتلجم وتتحفظ. طيب، وفي هذا الحديث رجوع المستحاضة المعتادة إلى عادتها، وإن كان لها تمييز رجعت، وإن كان لها تمييز يعني ترجع إلى عادتها، وإن كان لها تمييز، لأن التمييز إنما ترجع إليه المبتدأ، المبتدأ. وهذا هو المشهور المذهب أحمد رحمه الله. المستحاضة ترجع إلى العادة ولا ترجع إلى التمييز، يعني التمييز ليس لها، إنما هو لمن ها؟ لمن للمبتدأ، مبتدأ أو المبتدئة كلاهما صحيح، كلاهما صحيح، ما إنسان يكون يقظ. طيب، وبعض العلماء قال يقدم التمييز على العادة إن كان لها تمييز، لكن القول الأول أصح، ومع كونه هو الأصح هو الأحق هو الأسهل من جهة العمل، لأنه تذكر كم يوم تأخذ 7 أيام، الباقي إذا زاد عليه فإنها تصلي وتصوم ويأتيها زوج. وفيه دليل على وجوب الاغتسال من دم الحيضة، وفيه دليل على أن المستحاضة لا يلزمها أن تغتسل لكل صلاة، بل يكفيها الوضوء لكل صلاة. اقرأ. باب الخفرة والقدرة في غير الحيض. نعم. قال حدثنا عبيد بن سعيد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد عن عطية قال كنا لا نرد القدرة والخفرة شيئا. جاء في بعض الروايات خارج البخاري كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم، وبهذا يكون ايش المعنى يتضح. والبخاري يشير بقول باب الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض، اراد ان يجمع بذلك بين حديث عائشة المتقدم في قولها حتى ترين القصة البيضاء، وبين حديث ام عطية وهو المذكور في هذا الباب، بأن ذلك محمول على ما إذا رأت الصفرة أو القدرة في أيام الحيض. إذا كان رأت الصفرة والقدرة في أيام الحيض فهو حيض، وإن رأته بعض الطهر فهو ليس بحيض. عرفنا الجمع بين الروايات. جاء في حديث عائشة أن القدرة والصفرة إذا كانت في أثناء الحيض فهي حيض، لأنها إذا رأينا الصفرة والقدرة بعثنا بالدرجة أو بالدرجة إلى عائشة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضة، يعني لا تغتررن بهذه الصفرة والقدرة. وأما حديث أم عطية وهي قولها كنا لا نعد الصفرة بعد كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا، أي بعد الطهر، عشان كده رواية الإمام مسلم بعد الطهر تزيل الإشكال وتجمع بين النصين على أكمل الوجوه. نعم. والراوي إذا قال كنا نعد هذا يكون له حكم الرفع ولا يكون موقوف؟ يلا يا جماعة، إذا قال كنا نعد هذا له حكم الرفع أم ليس حكم الرفع؟ أيه، يعني كنا نعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يحكي إجماع من الصحابة. فأم عطية لما قالت كنا نعد يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم على ذلك له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول إذا علم بالفعل ولم ينكر فإن ذلك يسمى إيش؟ إقرار. اقرأ. طيب شيئا يعني معناه شنو؟ كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا يعني من الحيض، شيئا يعني من الحيض. وفي رواية أبي داود كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، وهو موافق لما ترجم به البخاري في هذه الترجمة. نعم. طيب، البخاري هنا لو ملاحظين قال باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، وأتى برواية أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. لو أتى برواية أبي داود أصرح في الجمع بين النصين، لكن البخاري تركها. لماذا تركها؟ لأنها ليست على إيش؟ شرطه. والبخاري له تصرفات عجيبة، يأتي بالرواية التي فيها إجمال لكونها على شرطه، والرواية المفسرة إذا لم تكن على شرطه فإنه لا يدخلها في صلب إيش؟ الحديث، لكن يترجم بها، يترجم إيش؟ بها. يقول باب الدين النصيحة. واحد يقول لك يا أخي ليه بس باب الدين النصيحة؟ ما يقول قال رسول الله. البخاري عارف، أنت قايل ما عارف؟ عارف الدين، الدين النصيحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول باب الدين النصيحة، وكأنه يشير للقارئ أن هذا لفظ حديث لكن ليس على شرط إيش؟ البخاري. لو أدخله في صلبه، أي في صلب كتابه، لا اختل شرطه في كتابه ولا أعرض الناس عن كتابه، لأنه لم يوفر الشرط الذي اشترطه على نفسه فيه. مفهوم هذا؟ ولا ما يعرف تصرفات البخاري؟ يقول لك البخاري يكون نسى في الحتة، يكون نسى، قال باب الدين النصيحة بعدين اتذكر حديث الدين النصيحة، يقول لك فاتت البخاري. نعم اقرأ. باب العلم العربي. قال حدثنا ابراهيم بن مسلم قال حدثنا معهم قال حدثني ابن يزيد عن ابن كلاب عن قومه وعن عمرو عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبه استحيضت سبع سنين فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فقال هذا علم، فكانت تغتسل لكل صلاه. نعم. هل كان ذلك يلزمها؟ لم يكن يلزمها، أي لكن فعلت ذلك احتياطا، وباب الاحتياط باب إيش؟ واسع. واحد قال لك أنا بتوضأ على طول، أول ما يؤذن للصلاة بتوضأ، طاهر ما طاهر بتوضأ، لا تنكر عليه، لأنه إنما يفعل شيئا على مقتضى الاحتياط والتوسع والأفضلية والأحسنية، لكن إذا ألزم الناس بذلك ينكر عليه. طيب، قال باب عرق الاستحاضة. فيه أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين. سبحان الله، النساء اللائي كنا يستحضن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمعهن الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه في الصحابة المسمى بالإصابة، وخلص إلى أنهم كانوا على 12 امرأة، وكان شيء عادي الليل المرأة لما تستحاض تعمل عمليات وتتعب وزوجها يقلق وتقابل أهل الاختصاص، عادي كان في عهد إيش؟ الصحابة تستحاض، ما صار مرة كنا يستحضن تعمل عملية كحت وما كحت ولا بسهل، عادي هذا أمر يجري على بنات آدم استحيضة. قال السبع سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل. لو أن امرأة استحيضة سبع سنين ما تترك بلد من بلاد الدنيا إلا وسافرت إليه، يديها الأردن يجي من الأردن تمشي مصر يجي، وهذه الصحيحة السبع. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل. واحد سأل شيخنا في هذا الموضع قال له سألته بعد السبع سنين ولا قبل السبع سنين؟ فالشيخ قال هذا من فضول الأسئلة، أنا من الناس هذا، أين كان سؤالها قبل السبع أو بينها؟ الله أعلم. فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. باب المرأة تحيض بعض الإفاضة. اقرأ. بعد القراءة تبيت بعد الإفاضة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي بكر بن بكر بن محمد بن عبد الحكم عن أبيه عن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حويي قد حاضر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحدثنا ألم تكن معكن؟ فقالوا بلى. قال فقولي. قال حدثنا معبد بن اسد قال حدثنا بغير عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال: رخص للحائض ان تنفر الى عرض. وكان ابن عمر يقول في اول امره انها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. الله اكبر. هذا فيه ان المراه إذا حاضت بعد الإفاضة، والمراد بالإفاضة طواف الحج، إذا طافت طواف الحج فإنها إن حاضت بعد ذلك فإنها لا تبقى في مكة حتى تطهر لتطوف طواف الوداع، بل تخرج من مكة بلا وداع. قال عليه الصلاة والسلام: ليكن آخر عهدكم بالبيت إلا أنه خفف على الحائض. وأما إذا لم تطف طواف الوداع، إذا لم تطف طواف الإفاضة يعني طواف الحج، فإنه ليس لها أن تقادر مكة حتى تطوف. فإذا كان لها رفقة فالرفقة تنتظر حتى تطهر من حيضها ثم تطوف بالبيت على طهارة، ثم يكون آخر عهدها بالبيت فتخرج. ويمكن أن يكون الوداع نفس طوافها للإفاضة، لأن المقصود أن تكون آخر عهدها بالبيت ثم تنصرف وتنفر من مكة. وهذا فيه يسر الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل علينا في الدين من حرج، لكن الطواف بالبيت لأجل الإفاضة هذا ركن من أركان الحج، فلا بد أن تبقى في مكة حتى تطوف بالبيت. وكان ابن عمر يفتي أولا على عادته بالحزم، قال: لا تنفر حتى تودع البيت. فقيل له: رخص رسول الله في ذلك؟ فقال: رخص رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: إذن الرخصة. خلاص. بعض الناس يتبع هواه، يقول لك: لا، ما تمشي إلا تودع البيت. تقول: ورد حديث، لكن أنا ما تكلمت. سبحان الله، ما يغلب نفسه أبدا، يخاصم، يقول لك: لا، يمكن حديث ضعيف. يقول لك: حديث في البخاري. يقول لك: في البخاري يعطوا الطبع اليونانيين. يقول لك: لا، من تتأكدوا منها، لما في طبعات محرمة. ودار ينصر رأيه بس، ما عنده قضية. يقول لك: أنا تكلمت كلام، الرجعة صعب، هذا من الشيطان. عشان كده أبو بكر رضي الله عنه سأله المغيرة بن شعبة، أو سأله رجل وبين يديه المغيرة، فقال: هل للجد من إرث يا أبو بكر؟ طبعا أعلم الصحابة وصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: لا أجد لها في كتاب الله شيئا. الأم ميراث واضح، أما الجدة قال: لا أجد لها في كتاب الله شيئا. فقال المغيرة بن شعبة: يا أبا بكر، كيف تقول هذا وقد قضى لها رسول الله بالسدس؟ إذا لم تكن الأم موجودة فهي ترث السدس كما ترث الأم السدس. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أو قضى رسول الله بذلك؟ قال: نعم، قضى بذلك. قال: أو قضى رسول الله بذلك؟ قال: نعم. قال: أنا على ما قضى به رسول الله. مع أنه أبو بكر ممكن كان يستنكر، يقول: أنا صاحب رسول الله وأنا معه في الغار ليس معه أحد، وأنا صاحبه في الهجرة وأنا صاحبه ويدخل معي ويخرج. أين سمعتم هذا؟ المغيرة. قال: أو قضى رسول الله بذلك؟ أنت متأكد؟ قال: نعم قضى رسول الله بذلك. قال: أنا على ما قضى به رسول الله. ثم تلوم نفسه فقال: أين كنت يا أبا بكر حين قضى رسول الله بذلك؟ أكنت في باديتك؟ أكنت في غنمك؟ كنت في زرعك؟ يتلوم نفسه على أن فاته هذا العلم. لكن هسه يقول لك نحن ما كيف الكلام؟ كيف ورد الحديث. قال ابن عمر: رجع ثم سمعته يقول: تنفروا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. الله أكبر. وفيه أن الرفقة ينبغي أن ينحبس بعضهم لبعض خلاف العادة الآن. قال: حابسة نهيب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاي براه، جاي معه 6 نفر ولا 10، جيش كامل حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 نفس. فخرج أهل هوازن ولم يكونوا في الرفقة، وخرج أهل البر من ناحية الشام، وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يربو على 70,000 نفس. وهو يقول: أحابسة تناهي؟ امرأة تحبس الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة حتى تطهر من حيضها، ورسول الله ينتظرها ومعه 70,000 نفس. حس رئيس الايش اسمه، رئيس الحملة، يقول لك نحن 100 نفر يا أخي، انتظرك أنت بمرتك؟ عجيب. أنت انتظره أنت وين؟ من شندي؟ أول الشندي دي. والرسول عليه الصلاة والسلام انتظر هو ومن معه. قال: حابسة ناهيك؟ قالوا: إنها قد طافت وأفاضت. في الرواية الأخرى قال: إذن ننفر. قال: إذن تنفر ونحن ننفر معه. هذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. حس مستحيل يكون رئيس ولا ما في داعي. الناس اليومين ديل سخين شيء. اقرأ. باب إذا رأت المستحاضة الكبرى. قال ابن عباس: تغتسل وتصلي وتساعدنا ويأتيها دونها إلى صفا فالصلاة عظمى. قال: حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال: حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الفريضة فدع الصلاة، وإذا أدبر فلتغسل عنك الدم وصلي. نعم. قال: باب إذا رأت المستحاضة الطهرة. قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال: حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي أو فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم. قول البخاري: باب إذا رأت المستحاضة الطهرة، يعني هل تغتسل وتصلي أم لا، هذا المعنى. والبخاري لم يجزم بهذا مع ظهور الأدلة في ذلك، وهذا إنما يعزى لورعه رحمه. قال ابن عباس: إن تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. يعني قال ابن عباس: المستحاضة إذا اغتسلت صلت، وإذا صلت لها لزوجها يأتيها، والمراد الجماع. قال: الصلاة أعظم. واستعمل ابن عباس في هذا الحديث القياس، وجاء البخاري مقررا لاستدلال ابن عباس بالقياس. فمن يدعي إنكار القياس فإنه يصطدم بمثل هذه النصوص، فإما أن يكابر في صحتها، وهذا خرق لإجماع المسلمين وهو لا يحتج بالإجماع، فهذا ليس له خطام ولا زمام حتى يرجع إليه. العلماء قالوا الذي لا يقول بالقياس ولا بالإجماع هذا ليس له خطام ولا زمام، لا تتكلم معه، نزل رايح خالص مطلوب. ليش؟ لأن العلماء إذا أرادوا أن يجزموا بالفهم الصحيح يقولوا هذا هو النص، وأجمع العلماء على موجب النص، يعني يحتجوا بالفهم إيش العلماء على صحة النص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ظلام. والحديث حسن الشيخ الألباني، مع أن الشيخ الألباني في التضعيف أقوى ما يكون، وقد يحصل منه تساهل في التصحيح، وهذا قاله أخص الناس به وأعرفهم بحاله في التضعيف والتصحيح، فلا مجال لمناقشة هذا. فإذا ضعف أو جرح الراوي فإن الجرح لا يندمل، لكن إذا وثق قد يكون في توثيقه شيء. طيب، ابن عباس قاس قياسا صحيحا، قال الصلاة أعظم، فإذا جاز لها أن تصلي جاز لها أن يأتيها زوجها من باب أولى وأحرى. واستدل المؤلف رحمه الله بحديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. استدل الإمام القرطبي بقوله فاغسلي عنك الدم وصلي إلى أن الدم نجس، الدم قال العموم في قوله الدم يشمل جميع الدماء فتكون نجسة، وهذا العموم غير صحيح. والشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رد على القرطبي في دعوى العموم في قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلي عنك الدم. ما الذي يترجع عندكم في ال في قوله الدم؟ واحد، ونعطيه جائزة إذا عرفها. لا، السؤال معروف، ما هو؟ ال في الدم يحتمل أن تكون جنسية، ها، ويحتمل أن تكون يحتمل أن تكون عهدية، وفي العهد يحتمل أن تكون ذكرية أو تكون ذهنية أو تكون حضورية أو تكون لمطلق الحقيقة. ها، شايف الناس نزل الدهن، ها ها، عهدية في أي العهود؟ عهد بني أمية ولا ها؟ لا، في أي العهود؟ ها، عهد المنصوح؟ لا، العهد ما المراد به؟ العهد الحضوري أو الذكري أو الذهني؟ ها؟ ها؟ ذهن أو الحضور أو الذكري؟ العهد الذهني فيما يظهر، ولذلك تكون الجائزة لمن قال الذهن. من هو؟ طيب، و يلا اقرا. طيب، في قولي وصلي الواو ايش؟ تقتضي الترتيب أو مطلق الجمع؟ وصلي تقتضي إيش؟ الترتيب. طبعا ما فيها جائز. أقرأ. لا في فرص لسه. ها؟ باب الصلاة على المساجد وسنة الله. قال حدثنا أحمد بن سويد قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حزير المعلم عن الله بن مهددة عن سهوة بن كبي أن امرأة الناس في وقت فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال وصفها. نعم. خالف بعض الفقهاء في ذلك، فمن هو المخالف لهذا الحديث؟ من المخالف؟ خطأ. طيب من الصواب؟ من؟ حنابلة؟ مالك؟ أصبت. جزاك الله خير. خذ الجائز. مالكية؟ لا، مالك هو الذي قال. مالكية مش وراء بعده. انت تجيب سيد الموضوع. قلنا من المخالف في هذا؟ كأننا نريد الشخص المخالف أول. أما المالكية هم تبع لمالك. طيب، في دليل على أن السنة في المقام من المرأة أن يصلي وسطها والرجل يصلي عند رأسه. العلماء قالوا كلام مالك ده لو لم يأتي هذا الحديث بخلافه لكان هو مقتضى النظر الصحيح والعقل الرجيح. كيف؟ لأن دي مرأة والرجل ليس محلا للفتنة والمرأة محل إيش؟ الفتنة. ولذلك الإمام مالك قال المرأة عند رأسه والراجل، لأنه ليس محلا للفتنة. يقول الإمام ابن القيم لو لم يأت الحديث بخلافه لكان مقتضى النظر الصحيح والعقل الرجيح، لكن جاءت السنة بخلافه فهو مقتضى الاحتياط، لكن الاحتياط العمل بالسنة وترك ما خالفها. إذا جاء الاحتياط مخالفا للسنة فالاحتياط العمل بها وترك ما خالفها. ده كلام نفيس جدا جدا. إذا جاء الاحتياط بخلاف السنة فالاحتياط الأخذ بها وترك ما خالفها. نعم. طيب، إذا واحد سألنا قال هل الحامل يصلي عليها قبل أن تضع؟ نقول نعم. طيب، إذا كان وضعت ما في بطنها ولم تمت بذلك ومات طفلها؟ المالكية قالوا إذا استهل صارخا يصلى عليه، إذا أخذ له قوراكا يصلى عليه، وإذا نزل هكذا صامتا من غير صياح فإنه لا يصلى عليه. وهذا التفصيل مبني على حديث ضعيف. الصحيح أنه كل من نفخت فيه الروح يصلى عليه، ولا تنفخ الروح إلا بعد 4 أشهر. فإذا ولد مولود بعد 4 أشهر ولو بيوم واحد فإنه يصلى عليه، سواء نزل ميتا أو نزل حيا، صامتا أو صارخا. لكل أمور طلاب العلم نبهوا على بيان الصوافي، نبهوا على الصوافي. طيب، إذا قدمت إلينا جنائز لا ندري أم مسلمون أم كفار، ماذا نفعل؟ زول مشى مثلا واو ولا جوبا وجاب واحد يحتمل مسلم يحتمل كافر، كيف يصلي عليه او لا؟ ها اي نعم، يصلي عليه بايش؟ احتياطا، لان ربما يكون مسلم، فاذا وافق كافرا. طيب في راي اخر؟ نعم. نشوف قال الشايلين الجنازه اذا مسلمين صلي عليهم وتوكل على الله، اذا كانوا نصارى لا نصلي. طيب هم انفسهم لم يتبين لنا كفارا انفسهم، نسالهم؟ احسن نسالهم، واذا اوجب السؤال حرجا وناقشوه قالوا ليك ايش تعيب في النصرانيه وتبقى نقاش ومحاضره والناس محتاجين الى الصلاه. انت لا لا لا لا ما حتعرفوه. ها لا يصلي. ها ايش ننظر الكفن اللي مكتوب عليه؟ طيب خلص. ها صلى عليه. هذه المسألة سئل عنها ابن تيمية رحمه الله وقال أشكلت عليه، أشكلت على ابن تيمية. قال فرأى في النوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وهذا طبعا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تقدم إلينا جنائز لا ندري أم مسلمون أم كفار، وهو كان أحيانا يذهب إلى جهات ما وراء النار يدعو الناس فيبتلى بناس لا يدري مسلمون أم كفار. قال فسر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك السؤال وقال عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط يا أحمد، يعني اللهم إن كانوا مسلمين فاغفر لهم وارحمهم وعافي وعنه صل عليه بالشرط، وتقول في صلاتك اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه وأكرم نزله وسع مدخله أبدله دارا خيرا من داره وأخله خيرا، فإن كان مسلما وافقت وإن لم يكن كذلك فإنها لا يصيب منها شيء. هذا كلام الشيخ. يعلق عليه الشيخ بن عثيمين قال هذه الرؤية المنامية لا ينبني عليها حكم شرعي. شوف سبحان الله أهل السنة حتى مع شيوخهم ما يأخذوا الأمر مسلم. قال وهذه رؤية منامية لا ينبني عليها حكم شرعي لكن يشهد لها الشرع، لأن الشرع علق الأحكام بالشرط كثيرا في القرآن. قال تعالى والخامسة أن غضب الله عليها إن كان، هذا يدل على أن الشرط معتبر في إقامة الحد، والصلاة من الأحكام التي تقام على المسلم فله نظير في الشرع فيعتبر به ويستأنف بهذه المنام، هذه الرؤية المنامية يستأنس بها وتكون كالشاهد للحديث الذي في إسناده مقال. بخلاف نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال البخاري رحمه الله: باب، وذكره بغير ترجمة رحمه الله. والبخاري إذا ذكر الباب بدون ترجمة فهو بمنزلة الفصل يعني عند الفقهاء في كتب العلم. وهذا الحديث فيه دلالة على أن الحائض ليست بنجس، ليست نجسة الأعضاء كما تقدم في أحاديث أخرى، لأن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيب زوجه ميمونة وهي حائض وهو يصلي، فدل ذلك على أنها ليست بنجسة. وبهذا نكون فرغنا من كتاب الحيض، ونشرع إن شاء الله في كتاب التيمم للدرس القادم إن شاء الله. والآن نستمع إلى أسئلة الطلاب إن شاء الله. يقول: ما يحدث في عالم الإسلام النبي مجرد الطلبات الصحيحة من بعض الأخبار أي الزوجات والمرأة أن هي مقدمات على الإسلام؟ هذه أحسن ما تسمى به أنها فتن، القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي، ومن صبر وتصبر على مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض فقد لزم السنة ومن لا فلا. أن كل لفظ جاء في الصحيحين بمنزلة ما في القرآن أبدا، فقد تكون هنالك لفظة مثلا ضعيفة لفظة أو غلط من الراوي كما في حديث الركوعين في صلاة كسوف كما جاء في صحيح مسلم. لكن على كل حال اتفقت الأمة على صحة ما في الكتابين، وليس معنى ذلك أن كل لفظ فيهما بمنزلة ما في القرآن الكريم. هذا أقصر عبارة ذكرها الإمام الدارقطني في كتابه الإلزامات والتتبع. و انتقد الشيخ الألباني بعد الأحاديث في صحيح الإمام مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير عن جابر روايته مضعفة عند أهل العلم إذا لم يصرح بالسماع. فجمهور الحفاظ على أن رواية الإمام مسلم عن أبي الزبير عن جابر بالعنعنة محمول على الاتصال، لأن مسلما رحمه الله يكون اطلع على تصريح أبي الزبير يعني فيما رواه عن جابر بالتحديث، وإن لم يذكر ذلك في صلب الصحيح. والشيخ رحمه الله يقول: تتبع بعض الأحاديث التي في صحيح مسلم ولم يجد أبا الزبير المكي قد صرح بالتحديث فيما رواه عن جابر في نفس هذه الأحاديث. فالمسألة اجتهادية، والإمام مسلم رحمه الله إمام في هذا العلم. ويقول بعض الفضلاء: لو ترك الشيخ انتقاد أحاديث أبي الزبير عن جابر لأن مسلم رحمه الله مؤتمن وما رواه بالعنع عن أبي الزبير عن جابر محمول على الاتصال، لأن مسلما عرف التصريح بالسماع وإن لم يصرح به في صلبه الصحيح، وهذا محل اجتهاد ومحل مناقشة، وليس الأمر ما يعني ليس الأمر بمنزلة الطعن في الصحيحين أو في حديث الصحيحين. لكن قول القائل إنه ضعف حديث تبلغ 50 حديثا في الصحيحين، هذا كلام فيه مبالغ فيما يظهر، والله أعلم. الذي أعرفه أنه انتقد 6 أو 5 حديث في صحيح مسلم جاءت من رواية أبو الزبير عن جابر فيما لم يصرح فيه أبو الزبير عن جابر بالسماع، والشيخ نفسه لم يحكم عليها بالضعف، فقال هذه منقطعة ونرجو أن يوجد لها اتصال في غابر الأزمان. هذه عبارة وفيها نوع من التأدب مع الإمام مسلم رحمه. قال أنا ما وصلت لها، لكن يمكن يوجد لها تصريح بالسماع في بعض. طيب، المعروف عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ من طول لحيته وعرضها في النسك، في النسك أي في حج أو عمرة. وقال بعض العلماء إنما كان يفعل ذلك في النسك يعني في الحج خاص، وروي ذلك عن جماعة من التابعين أنهم كانوا يفعلون ذلك في النسك. واحد أفرد رسالة في هذا الشأن وجمع فيها الروايات التي جاءت في هذا الشأن، لكن لم يحفظ عن صحابي أنه فعل ذلك في غير النسك، يعني دخلوها في باب شنو؟ التحلل، يعني يقص بعض شعره ويقص بعد لحيته إذا كان فيها طول يزيد على القبضة، ده في الحج بس، أما في غير الحج فلا يثبت ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة، لا ابن عمر ولا جابر ولا غيرهما. نعم. وما صحيح أن الابن دائما قد كفر مع الوفاء؟ الله. ما كلمة من عمل كان قارئ قبل الدليل الصحيح وعن الدلالة؟ أنا على كل حال ما قرأت لها أنها كفرته، ولم أقرأ لها أنها لم تكفر. أنا ما بلغني أنها كفرت، لكن لو اطلع واحد على تكفيرهم له يدين الخبر. يقول ما الحكمة من عدد كان رجل زوجين وصحيحي وبعد الولادة؟ لكن المحفوظ أن الشيخ بن باز كفر بورقيبة الذي أراح الله منه الأمة قديما، وحفظ تكفيره لبعض الناس على التعيين، وديل أئمة راسخين ما يتكلموا بالهوى والشهوة، تكلموا بصراحة. مرة سئل ونحن جالسين في الحج وبعد ما تحلل الشيخ، وأنا كنت في الحقيقة حريص على أن أشوف الشيخ وهو محرم، وكان أول سنة ألتقي معه فيها سنة 1409، فجئت المخيم على أساس أنه قبل ما الشيخ يتحلل، فوجدته قد لبس ملابس الحل وخدت له بطرة راسه، ووجدته يتحدث ويفتي في مخيمه الخاص، فسألوه عن بعض الناس هل هو من جملة المبتدعة الذين يحذر من كلامهم أو لا يحذر من كلامهم، فالشيخ قال له أقوال خالف فيها السنة، والله أعلم بحال، والله أعلم بحال، والله أعلم في الورع. من هذا يتكلم سهل؟ يقول ثوروا على حكامكم وعلى أمرائكم وانزعوهم نزع النواة من التمرة، هذا جهل. لو كان الشيخ مباز موجود وما يقول هذا الكلام بحضرته أبدا، لأنه يبين لهم الخطأ. وحتى لما رد الشيخ، رد القرضاوي على الشيخ بن باز في جريدة اللواء الإسلامي، وجاء الشيخ بن باز رحمه الله وعاتبه ورسل مقال ورد عليه، ثم ذاك رده ورد عليه الشيخ مرة أخرى. الشيخ ترك المراء، لأن المراء ليس من شأن المسلم، فالشيخ ترك الكتابة في جريدة اللواء الإسلامي مع أنها كاتبته وقالت له يا شيخ جيب، لأنه دين بيحبوا إيش، يحبوا النظر. لكن قال القرضاوي يأتي إلينا نلتقي به إن شاء الله ونتناقش. كلمني بعض الإخوان في الرياض، دخل عليه قبل الغداء بدقائق وتغدى عنده وخرج وهو يمسح على عينيه وقد أقنعه الشيخ بكلمات، بس تلت ساعة. واحد قال لي والله مش تلت ساعة، نحن لو قعدنا معه ساعة ما نغنى، هو تلت ساعة قال ماسك نظارة يمسح، خرج وهو يبكي قال أنا أخطأت والشيخ صوبني زرق. ها ما حكم من عالم الجنة؟ قال الله عز وجل يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، فكونه أذى هو السبب في امتناع الرجل من اتيان الحائط. هذا فيه تحريض لحضور النساء الدروس. على كل حال إذا كان هو يقوم بتعليمها فقد كفى مؤنة الحضور، يعني إذا كان يقدر يوصل لها المادة ويعلمها خلاص، لا سيما وهو القيم عليها، وهو ذاته لما يعلم زوجته بيقدر يرفع الجهل عن نفسه ويذاكر الدروس كويس، ما في حرج. لكن إن أتى بها فذلك خير على خير، لأنه ليس كل النساء متفرقات، قد يكون عندها شواغل وأشياء. إذا أمكن أن يصلي خلف من لا يأتي بدعة يكون أكمل وأفضل، وإذا كان لا يجد فيصلي خلف من يقنت ولا حرج. هذه فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. إذا ما وجد بحيث يدع الصلاة ويصلي في بيته يصلي خلف من يقنت ولا حرج عليه، وإن نصحه ووجهه يكون أطيب في الكلام الطيب والأسلوب الحسن. قال بعض أهل العلم إن الخول الذي وضع صلى الله عليه وسلم كان رؤيا كثيرة، وما يحدث الآن ثلاث ظهارات بيد البيضاء لا يعد الخول هنا حصل هذا الشيء. أنا أولا قبل أن أجيب على السؤال أبين مسألة، وهي أن بعض الناس يحتج بخروج عبد الله بن الزبير على الحجاج، وهذا خطأ عظيم ما ينبغي لطالب العلم ولا للعالم أن يستدل بهذا على جواز الخروج على الأئمة، لأن عبد الله بن الزبير كان متأولا مخطئا في ذلك وجزم بخطئه في الخروج على الحجاج جمع من أهل العلم، الذهبي وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد وإمام مالك والشافعي أبو حنيفة وسائر الأئمة أنكروا ذلك، بل أنكره الصحابة الذين كانوا معه. عبد الله بن عمر لما اعتصم الحرم لم يقاتل معه، ولو كان يراه على الحق لقاتل معه، وجمع من الصحابة كانوا في مكة لم ينضافوا إلى عبد الله بن الزبير، وهو كان متأولا رضي الله عنه والرسول يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وأمه كانت متأولة أيضا، قالت له أخرج إلى الحجاج، قال أخشى أن يمثل بي. ده بعد أن دارت الدائرة ورمى الحجاج الكعبة بالمنجنيق وقتل ابن الزبير وألحد بالحرم، كل ذلك بسبب الفتنة في خروج عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. فقال الإمام أحمد لما قيل له خرج عبد الله قال رضينا منه صحبته وكرهنا منه خروجه. شو الأئمة أو العلماء، رضينا منه صحبته صحاب، ونطأطئ أمام هذا الجبل وهذا الإمام العظيم وهذا الصحابي الجليل، نطأطئ الرأس لكن لا نرضى منه خروجه على حتى قال رجل الإمام أحمد أو قد أخطأ عبد الله بن الزبير؟ قال نعم. قال أو يقتدى به في ذلك؟ قال لا. قال أو يسب على ذلك؟ قال لا. قال من سبه ليس بأهون ممن خرج، يسب ابن الزبير على ما فعل كالذي خرج على إمام زمانه واحد، يعني هذا خطيئة وهذا خطيئة، والخطأ ما يعالج بإيش؟ طيب بعض الناس يقول لك اليوم سألني واحد بعد الجمعة وكانت في هذه الفتن والتحذير منها، قال لي طيب الحسين بن علي رضي الله عنه فيه كلام؟ قلت له هذا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سيد من يعني أسياد أهل الجنة، والرسول شهد له بالخير. قال لي جزاك الله خير، جزاك الله. طيب ما خرج وقتله هؤلاء الذين خرج عليه ونالوا هذه الفتنة التي أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحذر منها، والحسين خالفه أخوه الحسن وامتنع من الخروج معه، أنت الاثنين لماذا تبعت الحسين في الخروج ولم تتبع الحسن في عدم الخروج؟ قلت له عجبك في ده وما عجبك في ده، بل حسن أفضل من الحسين. قال شيخ الإسلام تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية والحسن أفضل من الحسين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، إن ابني هذا سيد، ما قال في الحسين، في الحسن بس، إن ابني هذا سيد. أنت مالك ما مشيت مع الحسن؟ العجبك في ذاك، إنما هو الهوى واتباع الرأي. واحد قال لي أبو حنيفة خرج على إمام زماني، قلت له أبو حنيفة ليس بمعصوم، والحجة في كلام المعصوم. تعرف مذهب السلف ده بس حكاية مربطة بس، إلا حل الصامولة، لكن صامولة مربوطة، يعافر يعافر كده يكسر الحديد، لكن كده مضايرة ما بتضايق كده كده كده، نص عندك نص، من رأى من أميره ما يكره، ما يكره دي تكفيك تتكلم ليه بعد بكرة، عمله وكتبه وعزبه وعلقوا الناس من كرعينه ومن راسه ومن يدينه وبأصابعه وقرضوه ليه وقطعوا أظافره وما عرف سووا شنو وزنوا بنسائه، برضو من رأى من أميره ما يكره، لأنه ده ما كلام بيفرح الزول، بيكره الإنسان المسلم ويأباه. قال فلا ينزع عنا يدا من طاعة، ومن نزع يدا من طاعة فمات أي في قتال فقد مات ميتة جاهلية. والله يزول عام سمع الحديث ده في الجامعة الكبير في مدرمان ونحن نتكلم في القضية دي بكى تر، لأنه الفطرة فطرة لسه ما تلوثت بالجرائد والقنوات، زول في الجامعة الكبير وصلى صلاة الظهر وسمع الأحاديث قال يا مولانا لكن الكلام ده ما يجيبوه برا، وتقول برا مسؤولين منه بطريقته، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فانت دائما اي انسان يتدرج منه بالاحاديث، قال لك انت مع الغزافي؟ يا زلمه انا مع الغزافي، انا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. بس الرسول صلى الله عليه وسلم يتدرج بالنفس، قل له انا عاجبني النبي ده عليه الصلاه والسلام، ما عندي شغله مع ذاك ولا ذاك، بس النبي قاعد يتكلم انا بس وراه، انا في رايه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك انت خلي بالك، يا زول لا خلي بالي ولا حاجه، النبي ان الكلام فيه ضعيف لي الحديث او افهم، قول لي الفهم ما كده، بس اثنين يا شي لي الحديث ده من وشي عشان انا وانت يتلاقى بوشوشنا عديد، خليت بالك، او الحديث ده ويوريني معناه وشو. عشان كده الامام ابن القيم قال اصرح احاديث في السنه المطهره حديث السمع والطاعه، لانها مقام فتنه في الاحكام، قال تلقاه كده انما الماء من الماء، يقول لك المويه دي مويه ما تعرفها يا تمويه، ده لا تفصيل، لكن يشوف الحديث ده من راى، عشان ما تقول سمع، حديث شاف من اميره الحاكم ما يكره، هاي مكروه صح، هاي دي بتكره الواحد، يعني يقول يمكن عينه تكره، لا بكره، ضرائب تكره، بكره القيمة المضافة أكرهها، أي حاجة أي شيء دار تتكلم فيه قولوا الليلة. الرسول قال من رأى من أميره ما يكره فلا ينزع عنا يدا من طاعة، خلي بالك من كلمة ما ينزع عنا، لأنه الزول الدار يضرب والدار يهتف والدار يجدع بالحجار، لا بد إيده دي تكون فاكة قبيل مدخلة في البيعة، فمرقة مرقة أصلا ما دار يقعد ساكن، ما تقول لي والله يدين مظاهرة سلمية، انا برد على الناس اللي بيقولوا مظاهره سلميه، يقول لك دين ما خرجوا بالسلاح. طيب انس بن مالك قالوا له نحن دايرينك تجينا في الجامع بتاع النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي، قال انما اتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاه ولشهود الجماعه بس، والله بعد ما النبي تركنا على هذا الدين مسجد ده بخش لحاجه واحده للصلاه وشهود الجماعه بس، قالوا له بعض الصلاة دايرين منك 5 دقائق تخاطب الناس دي، قال اقول له شنو؟ تقول ان الحجاج فعل وفعل وفعل، لم يسر بالسوية، لم يقسم بالسوية، ولم يعدل بين الرعية، بس كلمتين، محاضرة في كلمتين، تعالينا في نادي التحرير ولا اسمه شنو؟ ميدان التحرير، بس كلمتين، ما داري منك حاجة، ثم انصرف الى شأنك. قال ماذا أقول لكم؟ قال قل لنا وللناس جميعا إن الحجاج لا يعدل بينه، لا يقسم بالسوية ولا يعدل بين رأي. قال يا أيها الناس هذا أعلم أنتم أعلم به من الناس، الدار خاطب عارفين الحجاج شيء صحابة، قالوا له طيب إنا نحب أن نذهب إليه، لأن الحجاج نزل المدينة وقالوا له ناس المدينة دي اللي يتفاهموا معاه، فنزل فيها 3 أيام، قالوا له أمشي لنا معاه القصر الرئاسي، أمشي معانا بس مظاهرة سلمية، بس ما أمشي معانا كده ساكت. أرجع كتب التاريخ، تاريخ ابن كثير، قالوا اذهب معنا وأنت بين أيدينا، بس نحن نقول له هذا صاحب رسول الله، هذا خادم رسول الله، ونبقى ماشيين في مسيرة ودية سلمية بتاع مطالبة وكده. شوف قدر مزول البدعة والمخالفة الشرعية دار يزينها ودار يضربها بوهية، هي نفسها ما بتنفع. أنس بن مالك قال يا أيها الناس أما ما طلبتموه مني فلست بفاعليه، قلت له خطبة ما في خطبة، قبل ما يتكلموا معه الكلام ده نسيت الكلام، قالوا أو قد سبك الحجاج، قالوا حصل في يوم من الأيام يا أبا حمزة سباك سب شديد الرجل ده، قال نعم وقد عفوت عنه، أبرد قلبه، قالوا مش أني وزارة الزراعة لكن عفيت عنه بلسان الليلة، ما كان ماسك وزير الزراعة، أنا بتكلم لك عن واقع الناس الليلة قال له انت حصل شال سباك شالك من وزارة كنت وزير؟ قال نعم لكن عفوت عنه. قال إن أريد أن تخطب الناس. قال لهم ما أخطب الناس. قالوا طيب خلاص امشي معانا في مظاهرة سلمية عادية امشي قدامنا بس. قال لا فعلوا شيئا من ذلك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقعت الفتنة فكونوا أحلاس بيوتكم. الأحلاس جمع حلس، والحلس العمود الكبير بتاع الجامع ديل الأحلاس. كونوا أحلاس بيوتكم، مش كمان في الطرف وتتوق بالشباك، لا لا لا. تقول من محلك دي مظاهرة من البيت، حتى لو ما جاءت وسائل الإعلام أنت مشارك معهم. كونوا أحلاس بيوتكم وأنا أحلس بيتي. الله أكبر. دي الناس نصوص، والله الدنيا دي كلها لو قامت ما بقوموا، لأنه تركهم النبي صلى الله عليه وسلم على الوصية. فقال هذا شأني وشأن عبد الله. قالوا من عبد الله؟ قال عبد الله بن عمر. قال حس كان فتشت تلقوا في البيت والمظاهرة قائمة قدام شنو؟ المسجد النبوي. طيب خلاص. فانصرف. فقال رجل وكان يخشى منه نفاق أو غيره، الحافظ ابن كثير قال كده، أين سمعت هذا الحديث يا أبا حمزة دون الناس؟ نحن كنا قاعدين معاه، الكلام ده جبته من وين؟ داري شكك في شنو؟ في المصدر. طبعا قبيل كانت رواية أحد، حسي بقت كتب ما يقدر يقولوا حاجة. البخاري طوال يجيب البخاري اليوم الثاني دي ما فيها حضرته ولا ما حضرته، لكن قبيل كانت رواية ناس. قال وأسمعته دون الناس؟ قال والله سمعه معي جملة منهم من أعرف ومنهم من لا أعرف، ومنهم عبد الله فاسألوه. واحد قال لهم نمشي عبد الله بن عمر، فقال رجل والله إنه لأشد في هذا الأمر من أبي حمزة. أخير أبو حمزة ذاك مفاهمة ما عنده ذات. فإنه رآنا يوما ونحن نذكر الحجاج فحصبنا بحصباء في يده. يا جماعة حسي دول لو تتكلم أنت في حاكم من الحكام الظلمة وتقول يا جماعة ما في داعي من المشاكل وما في داعي، يقول لك ده عميل بالمناسبة، لأنه في عصا اسمها عصا العمالة. واحد عنده دكان في الحي، وبعدين دائما صعب في الناس ما بيدون ديون وكده، ده صعب في الحلة ما عنده رفيق يعني. بعدين واحد أشاع عليهم قالوا إن زول ده عميل، يعني قالوا له والله قدرته دي ما فارقة، عميل بتعشق قدرته دي بس مع قدرته العمال اللي قهوة. فمن السهل أن تتهم الناس بشنو؟ بالعمال. ده هو قدرته ما سلم منه. إذا أتكلم وحاضر الناس ونصحهم من باب أولى يتهم بشنو؟ بالعمالة. لكن أنت قول دين الله ده وبرئ ذمتك أمام الله، وإلى الله وعند الله تجتمع إيش الخصوم. والسلام عليكم.